السلام عليكم. قبل لا أبدأ القصة أرجوكم حطوا في بالكم أن الجريمة لا دين لها، ما لها وطن، ما لها هوية. يعني أي قصة أذكرها أنا ما تمثل الشعب اللي حصلت عندهم هالقصة، ولا تمثل دولة، ولا تمثل حتى مذهب. وأكبر دليل على أن أول قصص كانت أشهر وأغرب الحوادث اللي حصلت عندنا في الكويت. أنا كنت متعمد علشان كرد لأي شخص ممكن يظن أن أنا والله مركز على دولة ولا مركز على مذهب، ولا أبدا. أنا احترم جميع الدول وجميع المذاهب وجميع أي إنسان يعيش على وجه الأرض، دام إن هذا إنسان وله حقوق وإسلامنا وصى عليه، خلاص أنا احترمه، يعني بالحدود اللي وضعها لنا الشرع والقانون. قصة اليوم حصلت في 2018 قبل سنتين في كربلاء العراق. ولد شباب اسمه عبد القادر. عبد القادر الابن الرابع لهالعائلة، عائلة عندها 6 من الأبناء، بنت و5 شباب. ترتيب عبد القادر الرابع. أخوان عبد القادر اللي أكبر منه كلهم شغالين مع أبوهم. أبوهم شغال في المقاولات، يعني يصنع القوالب اللي هي اللي يحطون فيها نفس الديكورات وكذا للبناء. واللي أصغر منه يدرسون، واحد في الجامعة، واحد إلى الآن في مرحلة الثانوية، وعنده أخته أصغر وحدة عمرها تقريب 10 سنوات. عايشين مستقرين ومن عائلة محترمة وناس كافين خيرهم شرهم. لكن المصيبة صقر فويلح. عارفين صقر فويلح أنتم؟ ويا كثر العوائل اللي عندهم صقر مثل صقر فويلح، اللي الصقارة يرسلون الصقر يروح يصيد لهم حمامة، يصيد لهم طير، إحبارة. هذا فويلح عنده صقر كل ما يطيره يروح يصيد له شنو، ثعابين وعقارب، ويجي على فويلح يعطيه الصيد. تقوم الحياة هذه والثعابين والعقارب تقرص هالمسكين فويلح، يعني ربيه وبالنهاية هو اللي ضره. هذا فعلا عبد القادر، كل ما طالع من البيت ما يرد حق هلا إلا جايب لهم مصيبة. يا متهاوش مع واحد، يا عنده مشكلة، يا ما أخذ منه فلوس، يا مسوي له سالفة سواد وجه. الأبو زهق منه، لا هو اللي يشتغل مع أبوه ولا هو اللي يكمل دراسته، وما منه فايدة غير الأذية. الله يعين فعلا العائلات اللي عندهم واحد مثل هذا، وكثير. عبد القادر أبوه زهق منه، وما هو صغير، يعني مواليد أول التسعينات، عمره تقريبا 27 سنة تقريبا. لكن ما يعقل، ابتلش فيه أبوه، يا يبا يا آدمي يا ابن الحلال خلك رجال محترم، تعال اشتغل مع أبوك. لا ماني شغال. زين كمل دراستك. ما بي أكمل دراستي، بس هايت وصايع مع ربعه الشياطين اللي يدورون المشاكل. وفعلا الربع هم اللي يدمرون الواحد. مالكم بالطويلة، الأبو زهق منه. يوم الأيام سواله سالفة وفضحهم فضيحة العالمين، وفضايحة كثيرة. قام الأبو وقام اعتدى عليه بالضرب، ولا وخلى أخوانه اللي أكبر منه يطقونه يضربونه علشان يتعدل. حتى أمه قامت عليه قالت له يبا أنا من اليوم وطالع متبرية منك، أنت لنت ولدي ولا نعرفك. وأبوه كذلك، وطردوه من البيت. يعني بيأدبونه. يعني فعلا الولد راح فترة كذي غط، يوم يومين ثلاث ما قام يبين هذا وين راح. قاموا يتصلون عليه، يتصلون ما يرد عليهم. وين عبد القادر؟ عبد القادر أكيد مع ربعه يدورون لهم هالمصايب وهالمشاكل. الأبو زعلان ومضايق على ولده ومن هالكلام، والأم كذلك. يوم من الأيام ويتصلون عليه، أنت وين؟ إيش تبون فيني؟ خلاص مو ما تبوني مو تكرهوني. قالوا له يا ابن الحلال إحنا نبي نعدلك، شنو تكرهني وشنو؟ في أبو يكره ولده؟ أوكي يزعل على ولده بس يبي يعدل ولده. أنت وين الحين؟ ليش مختفي صار لك كم يوم؟ قال أنا أشتغل. إيش تشتغل؟ تضحك علينا يبا. أنت قسم بالله ما منك فايدة، أنت قليل أدب، أنت يبا في كذا وما كذا. وقعد يسب ولده وقال له شوف أقسم بالله عاد أنا نويت نية بروح أجيب ورقة من شيخ العشيرة عشرتهم وأثبت فيها أني أنا تبريت منك، علشان خلاص مشاكلك هذه كلها تتحملها أنت. وإذا ما جيت الليلة، ليلة إذا ما جيت البيت أقسم بالله راح أنفذ التهديد هذا. الولد شوي طخ ورجع البيت. يوم رجع البيت لقى أبوه وأخوانه كلهم ينتظرونه، كلمة مني كلمة منك. امسكوه وضربوه ضرب خلوه يعني خلاص شوي ويموت، وخلوه يقعد في البيت. تعدل وهذا آخر انذار لك يا عبد القادر. شنو قصة عبد القادر؟ طلع فعلا هالمرة هذه اشتغل. آخر مرة لما طلع من البيت وطردوه قال أنا خلاص أبدور وظيفة أبى أكون فيها بعيد عن أهلي، يعني ما أضطر أني أرجع البيت. قاعد يدور مني ومنك لقاله وظيفة حارس في أحد الشركات، وحاطي له غرفة في الشركة ينام فيها. الشركة هذه تعرفون الأوضاع كانت شوي تعبانة في العراق، يعني الأوضاع الأمنية، ففي بعض الشركات يستخدمون رجال الأمن للحراسة حتى لو كانوا مدنيين، بس يعطونهم سلاح. فعلا معطين عبد القادر كلاشينكوف رشاش. اليوم اللي رجع فيه وطقه أبوه واعتدى عليه بالضرب وهو يا أخوانه، عبد القادر وصل مرحلة خلاص كره نفسه، كره أبوه، كره أخوانه، كره أمه. قال أنا إلا أنتقم منهم. إيش خطط عليه عبد القادر؟ بعد ما مشت هالسالفة وعدى يوم يومين وهو عبد القادر يفكر شلون ينتقم من عائلته، حطها في قلبه خلاص نوالهم نية قشرة. وفعلا ذاك اليوم طبعا قام يداوم في الشركة اللي هي الحراسة، فكر انه يقتل افراد اسرته. لكن شلون؟ اخاف ينكشف. فراح حق واحد من اصدقائه. عبد القادر هذا لا يعرف لا يقرا ولا يكتب، وعمره ما كتب له ورقه. فراح حق صديقه قال له ابي منك خدمه. قال له شنو؟ قال له ابيك تعلمني، يعني اكتب لي كذي بخط ايدك، اكتب لي شلون اقدر اكتب اني انا قتلت عائلة عبد الرحمن لان قتل عائلتي. قال ليش؟ قال بس كذي يعني ابى اتعلم القراءة والكتابة. قال زين انت بتعلم القراءة والكتابة، ايش معنى هالجملة هذه؟ قال يا اخي مالك شغل، تبي تعلمني ولا لا؟ قال اي اوكي اعلمك. كتب له، طبعا كتب له الولد وهو خايف هذا ليش يبي يتعلم هالجملة هذه. فكتبها له بشنو؟ يعني كل كلمة كتبها له على جنب. قال خاف انه يستخدم الورقة ولا شيء. قال هذه الكلمة الأولى، هذه الثانية. الولد عبد القادر خذاها مثل الرسمة. قال اوكي. قعد عبد القادر يتعلم شلون يكتب هالجملة تقريبا 3 أيام، وفعلا كتبها في ورقة وحطها في جيبه. ذاك اليوم تقريب الساعة 3 الفجر رجع البيت، رجع من دوام ومعاه السلاح مال الشركة الكلاشينكوف الرشاش، ماخذه معاه ودخل فيه البيت. أول ما دخل البيت تأكد أن كل أفراد أسرته نايمين، لأنه كان يراقب البيت من برا ويدري الوقت هذا أبوه دائما يطلع قبل صلاة الفجر مدة طويلة، يعني يروح يقعد في المسجد لين يجي وقت الصلاة ويصلي. المهم أول ما تأكد أن أبوه طلع من البيت رايح يقعد في المسجد لين يجي وقت الصلاة، دخل على طول عبد القادر ومعاه الكلاشينكوف، لقى في الصالة صالة البيت لاستقبال أخوه عبد الرحمن وأمه نايمة، وجنب أمه نايمة أختهم اللي عمرها 10 سنوات. على طول أطلق النار على راس عبد الرحمن، قامت أمه على الصوت، قام وأطلق عليها النار، وأختها مسكينة من خوفها قامت تغطت، عمرها 10 سنوات، من هول الموقف قام وأطلق عليها النار وهي متغطية. أخوان اللي كانوا نايمين في الغرفة أول ما سمعوا أطلاق النار أطلعوا راحوا صوب الصالة، شافوا عبد القادر والجثث تحت رجولة، من خوفهم رجعوا مرة ثانية داخل الغرفة لأن أطلق عليهم النار يعني بشكل عشوائي. قام لحقهم عبد القادر، أخوانه 3، أول واحد أطلق عليه النار وأطلق على الثاني، الثالث كذلك من الخوف المسكين سوى نفسه أنه نايم، لكن ما رحم عبد القادر كذلك أطلق عليه النار، وقعد ينتظر أبوه متى يخلص الصلاة ويرجع للبيت. وفعلا انتظر، أول ما دخل أبوه شاف عبد القادر، لكن كان عبد القادر بحالة مو طبيعية، لأن عبد القادر كان مخبي السلاح ورا الباب. المهم استغرب من عبد القادر ليش قاعد بهالوقت، لأنه مو من عادته يعني، قال ايش فيك واقف كذي يا كذا يا كذا، غلط عليه لأن عارف هذا راعي مشاكل. قال اروح اذلف ناد لي امك. قال زين ان شاء الله. راح ابوه للاستقبال، قام عبد القادر وطلع السلاح من ورا الباب ولحق ابوه واطلق عليه النار. بعد ما اجهز على عائلته كاملة راح غرفة اخوه عبد الرحمن وحط فيها ورقة اللي كان كاتبها ان انا قتلت عائلة عبد الرحمن لان قتل عائلتي. هني هو شنو قصده؟ يبي يوهم رجال الامن لما يحضرون ان هذا الشخص اللي دخل البيت قتل افراد العائلة هذه، لأن ولدهم عبد الرحمن اللي هو أخوه الكبير بينه وبينهم ثار. وطلع من البيت ورجع لدوامه، قاعد عبد القادر في الشركة علشان يثبت للناس أن وقت وقوع الجريمة ما كان موجود. اليوم الثاني الصبح العالم شافت أبو عبد القادر هذا المسكين كان زاحف من الاستقبال لين الباب الخارجي للبيت وميت عند الباب. يوم شافوه بهالدم اكتشفوا الجريمة ان افراد العائلة كلهم ميتين. طبعا انقلبت الدنيا واحضروا رجال الامن وحققوا في الموضوع، قالوا في واحد على قيد الحياة، هذا ما كان موجود في البيت موجود في دوامه، منو ينقال؟ عبد القادر. على طول رجال الامن راحوا حق عبد القادر في الشركة، تعال يا عبد القادر انت ما تدري صاير؟ قال لا ما ادري شنو صاير. قالوا لا اسرتك كلهم توفت، في واحد دخل بيتكم وقتل ابوك وامك واخوانك كلهم. قام يبكي عاد عبد القادر ويسوي نفسه زعلان ومضايق وشنو القصة وكذا. قالوا لا تعال تعال نحقق معك. المهم لانه هو المشتبه الوحيد الحين شمعنا هو اللي ما انقتل في الواقعة هذه؟ قال لهم يبانا بالدوام مثل ما شفتوني، ما أدري عن الموضوع. قال له معقولة يعني ما حد اتصل فيك، ما حد قال لك إنه في جريمة؟ قال له بسم الله توني دريت منكم أنتم. ففعلا ما في شيء واضح على أن عبد القادر له علاقة في الموضوع، اتركوه عشان وقت العزة. ولو عبد القادر هو اللي شهد يعني مراسم دفان عائلته، طبعا رجال الأمن قعدوا يبحثون عن صاحب الورقة اللي تركها المجرم داخل البيت اللي كتبها عبد القادر بنفسه، لأنهم بعد ما عرفوا أن عبد القادر أصلا ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب، استبعدوا عبد القادر من الموضوع. قعدوا يبحثون منو هذا الشخص اللي حاقد على عبد الرحمن الولد الكبير ويقول أن عبد الرحمن قتل أسرتي وأنا قتلت أسرته. استدعوا عبد القادر، تعال يا حبيبي منو هذا الشخص اللي أخوك عبد الرحمن قتل أسرته؟ قال والله أنا ما أدري. معقول أخوك يعني مرتكب جريمة وأنت ما تدري؟ قال والله ما أدري، وأنا كنت في الدوام مثل ما أنتم عارفين، أنا في الدوام وتعرفون أبد يعني ما أطلع وما أجي، أنام هناك في الدوام قليل ما أجي البيت صار لي فترة. قال والله زين، في سؤال، الشركات في العادة لما يحطون أمن يعطونهم أسلحة، أنت معطينك سلاح؟ هني ارتبك عبد القادر، خلاص حس أنه راح ينكشف الموضوع وما يقدر ينكر. أكيد لو يسألون الشركة بيقولوا إيه نعم نعطيه سلاح، فاضطر أنه يعترف. قال إيه نعم يعطون سلاح، شنو نوع السلاح؟ كلاشينكوف. ممتاز، اطلبوا رجال الأمن السلاح هذا من الشركة وخضعوه للفحص الجنائي. وهني اكتشفوا رجال الأمن أن الطلقات اللي قتل فيها أفراد الأسرة من نفس السلاح اللي يحمله عبد القادر. قالوا لحبيبي موضوعك انكشف، تكلم بهدوء أحسن لك. قال يبا أنا بعترف أنا اللي قتلت أسرتي، لأنهم دائما يهينوني ويغلطون علي وكذا، وخلاص انجبرت أني أرتكب جريمة. قال زين إذا أنت حاقد مثلا على أبوك، ليش قتلت إخوانك كلهم وأمك وأختك؟ قال اضطريت، خلاص إذا بقتل أبوي لازم أقتل إخواني الأكبر مني، وإذا قتلتهم لازم أقتل اللي أصغر مني عشان لا يكشفوني، ودام أني خلاص بعد قتلت اللي أكبر مني واللي أصغر مني لازم أخلص كذلك على أمي وعلى أختي الصغيرة علشان ما حد يعترف ضدي. وهني تورط عبد القادر بجريمة من أبشع الجرائم، شخص يقتل أخوانه الخمسة وأمه وأبوه بدم بارد بس لأنهم كانوا يعنفونه ولأنهم كانوا يطاردونه ويبون يسنعونه بأي طريقة. وراح أحط لكم أسفل الفيديو رابط تضغط عليه وديك على الإنستغرام وتشوف فيديو عبد القادر وهو يمثل في مسرح الجريمة طريقة قيامه بقتل إخوانه ووالدته وكذلك والده. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.